وهل المقصود أن نفع الصدقة مقصور على هذا، على الاستدلال بها فقط؟ لا، كما يقول العامري ليس المراد بها ظله من الشمس فقط، من حر الشمس، بل تمنعه من جميع المكاره وتستره من النار إذا واجهته وتوصله إلى جميع المحاب. وإذا استدل بظلها معنى أنها تدفع المكاره عنه، فهذا لازم، وتوصله إلى المحاب. إذا حصل الاستظلال معنى أن هذه الصدقة ستدفع المكاره عن هذا المتصدق وتوصله إلى مقصوده من المحاب، فهذا لازم. فعندما نسأله هل يستدل بهذا الحديث على أن هناك ظلالا غير ظل العرش يستظل بها أصحابها؟ نعم، يستدل به على ما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، ومنهم من قال ليس ثم ظل إلا ظل العرش، ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال فكانت هذه الظلال متفرعة عن ظل العرش، يجعله الله لمن شاء من عباده هذه الظلال الخاصة على حسب الأعمال، وهي متفرعة من ظل العرش العظيم الواسع. وسائر أهل الإيمان مشتركون في ظل العرش، وهؤلاء يجعل لهم سبحانه وتعالى ظلالا تخصهم وهي من ظل العرش بحسب العمل. والذي يظهر ما في إيمان أن تكون هناك ظلال أخرى غير ظل العرش. لأن ذاك الحديث خاص، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها بهذه الصفة، فهذه يستدل بظل العرش، وهذا كل امرئ عام في ظل صدقته، عام لكل متصدق يكون في ظل صدقته، سواء أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو أعطاها علنا وهو مخلص بها، لكن هذاك أرفع وأكمل والله أعلم. فتكون هناك ظلال أخرى، لكن ظل العرش أفضلها وأعظمها وأشرفها، فيخص الله به من شاء. وإلا هناك ظلال أخرى يستظل بها أصحاب الصدقة أيضا، كل امرئ في ظل صدقته، وهناك ظل العرش وهو أشرف الظلال وأعظم الظلال، وممن يستظل به من أخفى الصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، هذا في غاية الإخلاص وقمة الإخلاص، وهؤلاء أيضا يستظلون. فعلى هذا ظل العرش ظل من الظلال وهو أشرفها. والله أعلم. طيب، نواصل. وفي الحديث دلالة على فضل على فضل صدقة النفل. لأن نحن في فضل صدقة التطوع، هذه الأحاديث يسوقها الحافظ. وهذا الحديث تدخل فيه صدقة التطوع، وربما شمل الصدقتين. على فضل صدقة النفل، وأنها تضل صاحبها يوم القيامة. يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل. وأنها تضل صاحبها يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل. عندما نسأل عن إعراب قدر ميل، ما إعراب قدر ميل؟ يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ما إعراب قدر ميل؟ ظرف، أحسنت، ظرف مكان، أحسنت. يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، والناس يكونون في عرقهم على قدر أعمالهم، هذا معلوم حديث شور، يوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، والناس يكونون في عرقهم على قدر أعمالهم. وصاحب الصدقة في ظل صدقته مرتاح من حر الشمس، وصاحب الصدقة في ظل صدقته مرتاح من حر الشمس، فهي تدنو منهم ويتفاوتون في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه على أو إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا مرتاح سعيد بما قدم من الأعمال الصالحة. وإذا بالصدقة تأتي وظل، ولها ذلك الظل، ويستظل بها: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كعكة ولو بصلة، كما تقدم عن بعض التابعين. قال الصنعاني في السبل: ومن فوائد صدقة النفل، وقال الصنعاني في السبل: ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض، ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض، يعني إذا حصل تقصير كما هو الحال في الصلاة، حصل تقصير في صدقة الفرض، فإن صدقة النفل تتمم الناقص وتوفي ما حصل من النقص. وسيذكر الحديث الذي يستدل به على هذا. وأما في أمر الصلاة فقد ثبت وأن النوافل توفي ما حصل من النقصان في الفرائض، أما هذا حديث لا يثبت كما سيأتي. ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة، إن وجدت في الآخرة ناقصة، إن وجدت في الآخرة ناقصة صدقة الفرض، أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة، كما أخرجه الحاكم في الكنى، كما أخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه: وانظروا في زكاة عبدي، وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع منها شيئا، وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة، فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة، فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة لتتمموا بها ما نقص من الزكاة. لتتمموا بها ما نقص من الزكاة، فيؤخذ ذلك على فرائض الله، يعني الفرائض كلها هكذا، فيؤخذ ذلك، انتهى الحديث، فيؤخذ ذلك على فرائض الله، وذلك من رحمة الله وعدله، انتهى، وذلك برحمة الله وعدله، انتهى. كلام صنعاني. والحديث الذي استدل به في ضعيف الجامع برقم 2136 في ضعيف الجامع برقم 2136، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مقطوعا به: ما تعلمون من الصلاة، فأنه إذا حصل نقص فيها تتمم بالنوافل، وأما ما ذكر فيحتاج إلى دليل، وهذا الحديث لا يثبت. والله كريم ورحيم سبحانه، فيكون على المعنى العام في النوافل أنها تتمم الفرائض، وما يحصل من نقص فلا يحصل إخلال، ولا تكاد فريضة إلا لها نوافل، لا تكاد فريضة إلا ولها نافلة، سواء كان من فرائض الحج والعمرة أو فرائض الزكاة والصلاة أو غير ذلك من الفرائض، فلا تكاد فريضة توجد إلا وبجانبها نافلة، فليس ببعيد القياس على الصلاة التي ثبت النص فيها، وأن هذه النوافل تتمم ما حصل من نقص في فريضة الحج، ما حصل من نقص في عمرة الفريضة، وما حصل من نقص كذلك أيضا في ما ذكر هنا في الزكاة، وما حصل في النقص في الصلاة، فالفرائض تتمم بالنوافل، فلا يألو الشخص جهدا في العمل بالنافلة فلا يقصر، فإن النقص حاصل ولا أحد يدعي الكمال. لذلك جوز أهل السنة أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، أي من حيث أعمال البر والطاعة ربما يكون عندي تقصير، فأنا مؤمن إن شاء الله من حيث الاتيان بأعمال البر والطاعة، ولا التقصير حاصل. نعم نعم ما شاء الله. يقول جاء حديث الصحيح المسند، هات لنا هذا الحديث من أجل نذكره ونستغني عنه، نستغني به عن هذا الحديث. يقول جاء حديث الصحيح المسند ذكر الصلاة ثم ذكر ثم الزكاة، يعني انظروا الزكاة، الذي عنده الصحيح المسند نقرا الحديث بنصه إن وجد عند إخواننا الصحيح المسند نقرأه بنصه. طيب أريدنا من أجل نضيفه هنا ونقول يستغنى عن هذا الحديث بحديث فلان وهو في صحيح المسند. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال: انظروا تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع من فريضة من فريضته، ثم الزكاة ثم تؤخذ على حسب ذلك. هذا حديث صحيح، كلام حديث واضح، لكن هذا الأزرق بن قيس، انظر لنا يا أخي من الأزرق بن قيس هذا، الحديث واضح في الدلالة، وأن الزكاة وغير الزكاة أو أن الصلاة وغير الصلاة من الفرائض، أو طيب أن الزكاة وغير الزكاة من الفرائض تجرى مجرى الصلاة كما في هذا الحديث، وإن لم يكن أتم قال: انظروا تجدون لعبدي من تطوع فأكمل ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. ففيه دلالة واضحة على أن الزكاة وغير الزكاة من الفرائض تجرى مجرى الصلاة، فينظر في النوافل بعد الفرائض. لكن انظرنا الأزرق بن قيس، نريده من صحيح المسند، إذا كان صحيح المسند موجودا نقرأ حكم الشيخ رحمه الله، نريده من الكتاب. لا نعم، ما هذا ما أدرينا ماذا قال فيه المعلق، نريد حكم شيخنا رحمه الله عن حديث وماذا قال فيه، وماذا هل تكلم عن الأزرق هذا بن قيس إن كان من طريقه الحديث المخرج في صحيح المسند، نستفيد، وهذا حكم إمام نستفيده ماذا قال فيه. هذا حديث صحيح وتكلم عن الأزرق من طريق الأزرق هو من طريق الأزرق. أي نعم يقول قال الشيخ هذا حديث صحيح، فإذا الأزرق من يصح حديثه، إذا قال هذا حديث صحيح وما تعرض الأزرق معنى الأزرق هذا ممن يوثق ويصح حديثه. طيب رواه أبو داود في إسناده لين، قد جاء الوقت إن شاء الله نؤخر التعليم ونخرجه ثم المسائل أو ما يتعلق بالشرح بعد. رواه أبو داود باب فضل سقي الماء، رواه أبو داود باب فضل سقي الماء أو سقي، باب فضل سقي الماء برقم 1682. فقال حدثنا علي ابن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، فقال حدثنا علي ابن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب قال حدثنا أيوب أبو بدر قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد به، قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد به، وهذا الحديث سنده ضعيف. وهذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف. علي بن حسين العامري أبو الحسن البغدادي، علي بن حسين العامري أبو الحسن هو علي بن حسين العامري أبو الحسن البغدادي، قال الحافظ صدوق ووثقه النسائي، قال الحافظ صدوق ووثقه النسائي. وأبو بدر هو شجاع بن الوليد، وأبو بدر هو شجاع بن الوليد قال الحافظ صدوق ورع له أوهام، قال صدوق ورع له أوهام أخرج له الشيخان، صدوق ورع له أوهام أخرج له الشيخان وأصحاب السنن. وأبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، وأبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن، وأبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي سلامة، وأبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي سلامة صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، ووثقه أبو حاتم، ووثقه أبو حاتم. وقال ابن عدي في حديثه لين، وقال ابن عدي في حديثه لين، ونبيح هو ابن عبد الله العنزي، ونبيح هو ابن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي، ونبيح هو ابن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي قال الحافظ مقبول، قال الحافظ مقبول ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في ثقاته. والحديث ذكره والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، وقال بعد أن ذكر إسناده في ضعيف أبي داود الثاني 35 و100، وقال بعد أن ذكر إسناده وهذا إسناد ضعيف، وهذا إسناد ضعيف، وعلته أبو خالد، وعلته أبو خالد هذا، وعلته أبو خالد هذا، واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني. واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهو مختلف فيه، وهو مختلف فيه، والراجح ما قاله الحافظ، والراجح ما قاله الحافظ، وهو الذي ذكرته آنفا يتقدم ذكره، وأنه صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا. وزد على هذا مدلس وقد عنعن في السند، قالوا حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد، وهو صدوق ويخطئ كثيرا وكان يدلس. وقال طيب قال وقال وأخرجه أحمد الترمذي، وقال وأخرجه أحمد الترمذي، وقال حديث غريب، أي الترمذي، وقال حديث غريب، وقال أخرجه أحمد الترمذي، وقال الترمذي حديث غريب، وقال حديث غريب، وقد روي عن عطية، أي من غير هذه الطريق، وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح. وقال حديث غريب وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح، وصحح الترمذي الوقف فيه، وهي طريق عطية، وعطية العوفي ضعيف، هذا الموقوف أيضا ضعيف. وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا وهو أصح، قلت والعوفي أيضا ضعيف، كلام الشيخ، قلت والعوفي أيضا ضعيف ومدلس. فالحاصل الحديث ضعيف من أجل أبي خالد، فالحاصل الحديث ضعيف من أجل أبي خالد، فهو ضعيف ومدلس وقد عنعن، فهو ضعيف ومدلس وقد عنعن في السند. فإذا هذا الحديث كما قال الحافظ وفي إسناده لين، وانظر إلى هذا التعبير الجيد لما علمت من خلاف رواته الذين ذكروا، فأبو خالد هذا مختلف فيه وقد وثق، وثقه أبو حاتم، وهكذا نبيح أيضا كذلك مقبول وقد وثق، ففي إسناده لين لأجل هذا الذي ذكر، لأجل هؤلاء الرواة الذين ذكروا ففيهم لين مع وجود التوثيق فيه من بعضهم. طيب هذا الحديث الذي في الصحيح المسند. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال انظروا تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم يؤخذ الأعمال على حسب ذلك. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح. طيب تقول بعد هذا الذي تقدم ذكره عن الكلام عن الحديث ضعيف والحديث في ضعيف الجامع، تقول ويغني عنه ما ذكره شيخنا في الصحيح المسند، ويغني عنه ما ذكره شيخنا في الصحيح المسند، من حديث رجل مبهم أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وعند النسائي عن أبي هريرة، وما حاله هنا الشيخ ما ذكره، نعم هو عند النسائي من حديث أبي هريرة نفس الطريقة، ما شاء الله، الأزرق من قيس صالح الحديث من رجال البخاري، وقال صالح الحديث. يقول في الجرح والتعديل لأبي حاتم يقول هو صالح الحديث. والحافظ ايش قال فيه؟ وثقه بيذكر اكيد، مدام البخاري خرج نسي يذكر اكيد. اي نعم، خلاص نحن نكتفي بهذا الذي عند احمد. وين وصلنا؟ ايش من عباره لا نتينا بها؟ وهو عند احمد في مسنده من حديث رجل مبهم، قال: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قالوا انظروا، وإن لم يكن أتمها قالوا انظروا، تجدون لعبدي من تطوع فأكمل ما ضيع من فريضته ثم الزكاة. هذا شاهدنا، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، تدخل العمرة ويدخل الحج ويدخل غير ذلك من فرائض، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. النظر في الفريضة إن حصل نقص تممت بالنافلة. جزاك الله خيرا. والحديث عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنفس السند. جزاك الله خير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.